بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر الكرام، إن من القرب العظيمة والطاعات الجليلة محبة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإنها قربة من أجل القرب وطاعة من عظيم الطاعات، محبة مقدمة على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. ولهذه المحبة شأنها وأثرها العميق على المحب، وكلما عظمت هذه المحبة عظم الأثر وتحققت الثمرة والفائدة. ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يعنى بهذه المحبة، محبة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يجاهد نفسه على تحقيقها بأن تكون محبة صادقة لهذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. جاء في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال عمر: والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. وجاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وجاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أي طعمه ولذته، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والأحاديث في شأن هذه المحبة وتعلية قدرها وبيان رفيع مكانتها كثيرة، بل إن الله جل في علاه قال في القرآن الكريم: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. وهذه الثمان المذكورات في هذه الآية أمور جبل الإنسان على محبتها، كل إنسان محبته لوالده وولده وتجارته وعشيرته وغير ذلك من هذه المذكورات في الآية الكريمة، النفوس جبلت على هذه المحبة، ولا حرج في ذلك ولا إشكال فيه، وإنما الإشكال فيما إذا قدمت محبة هذه الأشياء أو شيء منها على محبة الله أو محبة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن الدعوات العظيمة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. وهذا فيه أن الأصل عمارة القلب بمحبة الله، ثم بمحبة ما يحبه الله من الأشخاص، ومحبة ما يحبه الله من الأقوال والأعمال. والدين يقوم على هذه المحبة، هذه المحبة هي روح الدين، وهي المحرك للأعمال وحسن الإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام تبع لمحبة الله، فإن محبته من محبة الله، كما أن طاعته من طاعة الله، وكما أن أيضا معصيته من معصية الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وهو عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله شرعه ودينه، وما على الرسول إلا البلاغ، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله جل وعلا ذكر في القرآن علامة لصدق هذه المحبة من عدمها، وذلك في قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل سبحانه وتعالى علامة صدق المحبة حسن الاتباع للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، والسير على منهاجه القويم، وأن المحبة الصادقة تقتضي طاعة من يحب لا معصيته، وركوب الرأس في مخالفة أمره. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. فالمحبة تقتضي الاتباع والائتساء والاقتداء بهذا الرسول الكريم، عملا بقول الله جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سألني مرة سائل سؤالا قد يبدو غريبا عجيبا من الزائرين للمدينة ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت زيارته في مثل هذه الأيام، كانت زيارته للمدينة في مثل هذه الأيام، وهذه الأيام ولا سيما بعد يومين أو ثلاثة في كثير من الأمكنة يقيمون احتفالا يسمى الاحتفال بالمولد، مولد النبي عليه الصلاة والسلام، ويعتبر كثير ممن يقيم هذا المولد أن إقامتهم لهذا المولد إظهارا لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه من العلامات والبراهين والدلائل على المحبة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فقال لي ذاك السائل هدانا الله إياه وجميع المسلمين إليه صراطا مستقيما، قال لي: أنا متعجب وأنا في بلد الرسول عليه الصلاة والسلام ما أرى شيئا من علامات البهجة والفرحة والاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، هناك مظاهر تقام في أمكنة كثيرة من احتفالات وأمور، ما أرى شيئا منها في هذا البلد. يقول ذلك متعجبا ومبديا تعجبه غاية التعجب. قلت له: ما عرفت السبب؟ قال: لا. قلت: لو عرفت السبب لزال منك العجب. قال لي: ما السبب؟ قلت: السبب واحد، هم لا يفعلون ذلك لأنهم يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام. قلت: هم لا يفعلون ذلك لأنهم يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام. فنظر نظرة استغراب، لأن من يعمل معهم تلك الأعمال هم أيضا يفعلونها زعما منهم بإظهار المحبة، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهنا يتولد سؤال، هنا يتولد سؤال غاية في الأهمية، ولا بد من التأمل فيه وفي جوابه ومضمونه، حتى يكون المرء في مسلكه على جادة صحيحة وعلى سبيل سوية، ألا وهو: كيف نظهر محبتنا للرسول عليه الصلاة والسلام؟ وهل الحبل مطلق يفعل الإنسان ما شاء وما أراد ليظهر هذه المحبة، أم أن إظهار هذه المحبة أمر لا بد أن يكون مقيدا بالشرع مزموما بزمام الشرع؟ وهنا يتبين الأمر، ويتبين أيضا صحة المسلك من عدمه. وليقرب الأمر أكثر وليتضح بشكل أكبر لنفتش في الأمة من أصدق هذه الأمة محبة للرسول عليه الصلاة والسلام، ومن أعلاهم شأنا في تحقيق هذه المحبة. وقد مر معنا في قصة عمر أنه في لحظة واحدة تحولت المحبة من قلبه تحولا سريعا، عندما قال له النبي: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، قال: والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. محبة صادقة لا مثيل لها قامت في نفوس هؤلاء الصحب الأخيار والرعيل الأول الذين شهد الله لهم وشهد لهم رسوله عليه الصلاة والسلام بالخيرية. فالله جل وعلا قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، والصحابة يدخلون في الآية دخولا أوليا. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهؤلاء الصحابة أجمعين رضي الله عنهم لم يعرف عن أي منهم أنه أقام شيئا من هذه الموالد أو هذه الاحتفالات مع عظم المحبة. وإذا نظرت في الجيل الذي يليهم جيل التابعين أيضا لا يوجد إطلاقا من أقام هذه الموالد، وكذلك الجيل الذي بعدهم تابع التابعين لا يوجد إطلاقا، وإنما حدثت هذه الموالد في القرن الثالث وما بعده، والقرون الأولى لم يكن فيها شيء من هذه الاحتفالات أبدا إطلاقا. فإذا كان الأمر إظهارا للمحبة فلا أظهر ولا أصدق ولا أصرح ولا أوضح من محبة الصحابة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولم يعرف عن أي منهم أنه أقام هذه الموالد. ومن لم يسعه ما وسع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فأي شيء يسعه، وهم السباقون إلى كل خير وفضيلة رضي الله عنهم أرضاهم. ولهذا يقال في هذا المولد: أهو خير حرم منه الصحابة وادخر لمن بعدهم؟ أيقال ذلك؟ أيقال إن هذا خير، خير من عظيم من الخيرات التي حظيت بها هذه الأمة أمة محمد، حرم منها الصحابة وادخر لمن بعدهم؟ أو أنه من البدع التي حمى الله الصحابة منها وابتلي بها من بعدهم؟ واحدا من اثنتين، إما أن يكون خير حرم منها الصحابة، أو أمر ليس من الخير وإنما من محدثات الأمور وقى الله سبحانه وتعالى الصحابة وسلمهم من ذلك. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعتني بأمر هذه المحبة، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن لا يخدع بالمسالك المنحرفة التي يلبس أصحابها لباس إظهار المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام. حتى إنه من غرائب الأمور وعجائب الأعمال أن بعض المحتفلين في تلك الموالد يسهر ليلة الاحتفال على رقص ونشيد وطبل وأشياء من هذا القبيل، ثم ينام عن صلاة الفجر في تلك الليلة، ثم ينام عن صلاة الفجر، فيشتغل ليلة المولد بالبدعة وينام عن فريضة الصلاة التي يفرض افترضها الله سبحانه وتعالى عليه. فالحاصل أن هذا المقام مقام عظيم ومهم جدا، يعني مقام محبة النبي عليه الصلاة والسلام، والطريقة الصحيحة لإظهار المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. قد يسأل سائل في هذا المقام ويقول: ألا يشفع لهؤلاء حسن مقصدهم، المقصد هو إظهار المحبة، في خطأهم في المسلك والعمل؟ الجواب: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين صريح، قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه، حتى وإن كانت نية مثلا طيبة، مثل أن يقال: إنما نوى هؤلاء وأرادوا بهذه الموالد إظهار المحبة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الصحيح حديث نستفيد منه في هذا الباب فائدة عظيمة، أن أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه جاء في يوم عيد الأضحى وذبح أضحيته قبل الصلاة وكانت نيته طيبة أن تكون ذبيحته أول ما يؤكل، بحيث أن الناس لا ينصرفون من الصلاة إلا وهي مطبوخة جاهزة، أما اللي بعده يذبحون بعد الصلاة تحتاج إلى وقت حتى تهيأ، أما ذبيحته هو أول الذبائح تؤكل، بحيث ما ينفض الناس من الصلاة إلا وهي مهيئة وجاهزة. فكانت نية طيبة لكنها لم تشفع له في قبول العمل. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له: شاتك شات لحم، ما ضحيت، شاتك شات لحم، مع أن النية طيبة ما كانت كافية في أن تشفع له في قبول عمله. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: شاتك شات لحم، يعني ليست أضحية. فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما عندي إلا عنق، لم تتم سن الإجزاء في الأضحية، أتجزع عني؟ قال: تجزع عنك ولا تجزع عن أحد بعدك، لكن أضحيته أو شاته التي ذبحها قبل الصلاة، قال له عليه الصلاة والسلام: شاتك شات لحم. فمع الإحسان في النية لا بد من الإحسان في العمل. وانظر في هذا الباب إلى الموقف العظيم للصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، والخبر موجود في السنن للدارمي، حيث دخل رضي الله عنه على جماعة في المسجد وعليهم رجل قائم يقول: سبحوا 100 فيسبحون، هللوا 100 فيهللون، كبروا 100 فيكبرون. فقال لهم رضي الله عنه: أما إنكم جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما؟ واحدا من ثنتين، إما أنكم جئتم ببدعة ظلما أو أنكم فقتم أصحاب محمد علما صلى الله عليه وسلم. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، ما كان لنا قصد إلا الخير. قال: ما كل من أراد الخير أدركه. إيه والله صدق رضي الله عنه، ما كل من أراد الخير أدركه، وإنما يدرك الخير من وافق إمام الخير واقتدى به واتسى بهديه وترسم خطاه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وثمة مطوية وزعت على الجميع في حكم الاحتفال بالمولد لأئمة ثلاثة من أكابر علمائنا: الشيخ محمد إبراهيم والشاهد الزنباز والشيخ محمد بن صالح العثيمين. فجدير بنا أن نقرأ هذه المطوية بتمعن وأن نتحف بها الآخرين، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا التعاون والتكاتف في توعية الناس وتبيين الحق لهم وإرشادهم إلى الحق القويم والصراط المستقيم. ومن لم يأخذ نسخته فليأخذها ليفيد بها ويستفيد منها وينفع بها الآخرين. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعمر قلوبنا بصدق المحبة لله جل في علاه، والمحبة لرسوله، والمحبة صلى الله عليه وسلم، والمحبة لشرعه ودينه القويم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.